بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الحادي عشر بعد المئة الثامنة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. في الأسبوع الماضي في مثل هذا اليوم، في الخميس الماضي، تلونا الآيات التي افتتح بها الإمام النووي رحمه الله تعالى كتاب الجهاد، وهي آيات كثيرة ذكرها الإمام النووي. شرحنا الآية الأولى منها، وهي قول الله عز وجل: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. الحقيقة الآيات الأخرى كلها تدل على المعنى ذاته، وتؤكد أن الجهاد هو سلام هذا الدين، وهو دعامته الكبرى، وهو شرعة أو ركن ماض إلى يوم القيامة. لا يملك أحد أن يزعم أنه نسخ أو أنه بدل أو أن الحاجة إليه انقضت. كل الآيات التي تلوناها تدور على هذا المعنى. وقد قلنا آنذاك إن الجهاد مشروع. أولا، الجهاد قلنا قسمين: الجهاد بما دون النفس، يعني الجهاد بالمال، الجهاد بالجهد، الجهاد بالعلم، الجهاد باللسان، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو الجهاد الذي أمر الله عز وجل به منذ فجر الإسلام، قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. النوع الثاني هو الجهاد بالنفس، يعني الجهاد القتالي. هذا الجهاد القتالي شرعه الله عز وجل لسبب من الأسباب التالية. السبب الأول أن ينهض المسلمون بواجب الدعوة التي كلفهم الله عز وجل بها، يدعون الناس بلسانهم بالحكمة والموعظة الحسنة كما أمر الله، فيلقى هؤلاء الدعاة عنفا، يلقى هؤلاء الدعاة من يمنعونهم من إبلاغ كلمة الدعوة إلى الناس. في هذه الحالة يشرع الجهاد، يعني نقاتل الذين يمنعون كلمة الله عز وجل أن تنتشر بين الناس عن طريق الدعوة. إذا استطعنا أن نقاتل هؤلاء الذين يصدوننا عن سبيل الله نقاتلهم. هذا السبب الأول. السبب الثاني أن يقتحم عدو من الأعداء دار الإسلام، بقعة من بقاع الإسلام، وعن غير يصبح الجهاد بالنفس واجبا. هذا سبب ثاني، كما هو الحال بالنسبة لفلسطين. وهذا النوع من الجهاد يجب على الناس جميعا، رجالا ونساء، قريبين بعيدين، وهو ما يعبر عنه بالنفير العام. عدو دخل دار الإسلام واستحلها، يجب على المسلمين أن يهبوا هبة رجل واحد. إذا لم يكن العدد الذين قاموا من حول هذه المنطقة كافيا، يجب أن نضيف إليهم من وراءهم قدر مسافة القصر، لم يكن العدد كافيا نضيف اليهم دائره اخرى ثم دائره اخرى وهكذا. هذا السبب الثاني. السبب الثالث ان تاتينا معلومات ان جماعه ما دوله ما فئه ما تخطط لعدوان على المسلمين، لم يبداوا بعد ولم يقتحموا دارنا، لكن جاءتنا معلومات انهم يخططون من اجل العدوان علينا. عندئذ يجب على المسلمين ايضا على الدوله الاسلاميه ان تبادر فتسبق هؤلاء المخططين الى قتالهم لافشال خططهم. الجهاد واجب لسبب من هذه الاسباب الثلاثه. والايات التي يامر الله فيها المسلمين بالجهاد لا تخرج عن هذه الحالات الثلاثه، اما انها تامر المسلمين بالجهاد لان في الناس من يصدونهم عن الدعوه الى الله، نقاتلهم ان استطعنا والدوله هي التي تقدر الامر. الحاله الثانيه ان يقتحم العدو دارا من دور الاسلام، ايا كانت قربت او بعدت، دور الاسلام هي مسؤوليه المسلمين كلهم. اذا يجب ايضا ان يهب المسلمون للدفاع عن هذه البقعه الاسلاميه ولتطهيرها من الاعداء والغاصبين. السبب الثالث ان نعلم ان اناسا من الناس ايا كانوا يخططون للعدوان علينا، هل ننتظر ان يفرغوا من تخطيطهم وان يتجهوا الينا حتى اذا بنوا اذا قتلناهم؟ لا، نباغتهم ما دمنا عرفنا انهم يخططون للعدوان، وهذا ما سماه الفقهاء بالقتال الدفاعي، يعني قبل ان يبداوا هذا ما يعبرون عنه بالقتال الهجومي، قبل ان يبداوا مبداهم، لكن هو في الواقع دفاعي في الحقيقه. الشيء اذا لا داعي الان لك وهذه الايات واحده لانها كلها تصب في هذا المعنى. الشيء الذي ينبغي ان اضيفه ايها الاخوه هو ان الخطط العدوانيه التي تحبك بدقه للقضاء على الاسلام في هذا العصر لا يعني تتجه علانية بدعوة معلنة لكراهية الإسلام وللقضاء على الإسلام وللإعلان عن أن هذا الدين يجب محوه ويجب القضاء عليه. الواقع أن هذا الأسلوب كان منذ أكثر من 50 عاما سمعنا هذا الأسلوب طويلة، لم يعد هذا الأسلوب ناجعا ولا مفيدا. لاحظ الآن الأسلوب الجديد هو القضاء على عقائد الإسلام وعلى شرائع الإسلام وعلى أهم أركان الإسلام ودعائمه وهو الجهاد. الخطة تنمي إلى القضاء على ذلك من الداخل، من الداخل. هذا شيء أعرفه أنا، نعم شيء أملك الأدلة عليه. فهنالك من يكيد بعقائد الإسلام، أبدا لا يقول إن الإسلام دين التخلف كما كانوا يقولون، أبدا لا يقول أحد الآن أن الإسلام دين رجعي كما قبل 50 عاما نسمع هذا الكلام. لن تجد أحدا يقول إن الإسلام كعقيدة يتناقض مع العلم، لكن ماذا يقولون؟ يقولون أن ينبغي تطوير عقائد الإسلام، ينبغي تطويرها وتغييرها وتبديلها. فكنت تجد من يظهر الغيرة على عقائد الإسلام وعلى مبادئه ويسابقك في الغيرة عليه حتى يحتل مكان في داخل البنية الإسلامية، فيستطيع من المكان الذي هو فيه أن نقضي على الإسلام، وأنت تظن أنه إنسان غيور على دين الله عز وجل. هذا هو الأسلوب الجديد الحديث الموصى به. نعم، موضوع شرائع الإسلام أحكامه، كنا فيما مضى نسمع أن شرائع الدين شرائع قاسية جامدة لا تتفق مع العصر، لا كذا، ويجب القضاء عليها هكذا صراحة. الآن هل تسمع هذا الكلام أم لا؟ يعني أعداء الدين اختفوا، الذين كانوا يقولون شريعة الإسلام غير صالحة لهذا العصر ويجب الاستبدال بها، يعني هؤلاء لم يعودوا موجودين؟ موجودون، لكن غيروا الأقنعة، غيروا الأسلوب، غيروا الطريقة طبقا للأوامر التي جاءتهم. ما الطريقة الجديدة؟ الطريقة الجديدة أن القرآن الذي هو مصدر الشرائع ينبغي أن يقرأ قراءة معاصرة يا أخي، ينبغي أن نقرأ القرآن قراءة جديدة ونفهمه فهما جديدا، وبذلك نحافظ على إسلامنا ونطبقه، لكن نطبقه من خلال قراءة معاصرة. لاحظوا كلكم تعلمون هذا. فالآن الكيد في الشريعة بعد الكيد في عقائد الدين أيضا يكون من داخله. فهؤلاء يعني أظهرت أنت حراستك لشريعة الله يظهرونهم هذه الحراسة مضاعفة أكثر منك. نعم، لكن طبعا كيف يدخلون؟ مثلا يؤلفون في تفسير القرآن ويتحدثون عن معاني القرآن، لكن كيف يتحدثون؟ بطريقة تهديمية، بطريقة عابثة. وهكذا النتيجة ما هي؟ النتيجة نفس النتيجة التي كان هدفا لأعداء الدين من قبل، لكن بطريقة أخبث. النتيجة أن تقوض شرائع الله عز وجل، وأن تلغى الأحكام الإسلامية، وأن يستبدل بها غيرها، لكن تحت اسم القراءة المعاصرة. الجهاد، الجهاد كان ولا يزال أخطر ركن من أركان الإسلام عند الغربيين، شيء خطير جدا جدا. وأنا لعلي قلت لكم مرة أن صديقنا الدكتور رعب الزحيري كان يعني قبل 50 عام تقريبا أو 40 عام كان يحضر لرسالة الأستاذية الدكتوراه في القاهرة، وموضوعه كان آثار الحرب في الإسلام، لآثار الجهاد في الإسلام والأحكام الشريعة. فجاءه عربا لقيه في دار الكتب في القاهرة، مستشرق أندرسون اسمه، مستشرق، تعرف عليه، قال له ماذا تصنع؟ أنا موفد، قال له، من جامعة دمشق وحضر رسالة الدكتوراه، ما الموضوع؟ قال الموضوع آثار الجهاد أو الحرب في الإسلام. حمق الرجل في الموضوع، قال ما النتيجة التي ستنتهي إليها فيما يتعلق بالحديث عن مشروعية الجهاد؟ قال له صديقنا، والله أنا الآن جديد في البحث، لا أدري ما النتيجة التي سأنتهي إليها. أنا كلا، قال له، من المفضل أن تنتهي إلى أن الجهاد كان مشروعا عندما لم تكن هنالك مؤسسات دولية لرعاية حقوق الإنسان مثل هيئة الأمم ومجلس الأمن وكذا. أما وقد وجدت الآن مؤسسات دولية عامة لرعاية حقوق الإنسان المستضعفين وغيرهم، نعم، لم يكن هنالك حاجة إلى الجهاد. ثم قال له، أنا أعدك إن انتهيت إلى هذا القرار أن تقرر رسالتك هذه في أكثر جامعات أوروبا، ولسوف تبعى أستاذا زائرا إلى أكثر جامعات أوروبا. لاحظوا الخوف الشديد الذي ينكب هؤلاء الغربيين من حديث المسلمين عن الجهاد، يخشون أن تهب هذه الشرعة مرة ثانية وتستيقظ بين جوانح المسلمين. هذا كان الأسلوب قبل 40-50 عام، هو هذا الأسلوب رأسا نعم الدعوة إلى إلغاء الجهاد، رأسا الدعوة إلى إلغاء الشريعة لأن الشريعة غير صالحة، رأسا الدعوة إلى ترك الإسلام لأنه مبادئ الإسلام رجعية غير علمية عقائده تقليدية إلى آخر ما هو ذلك. هذه الطريقة سبق فشلها، تحدث ردود فعل عكسية. المسلمون عندما يجدون أن هنالك من يواجه المسلمين علنا بحرب إسلامهم تستيقظ عصبيتهم، يعني إن لم يكن انتصارا للإسلام فانتصارا لنسبتهم وأمتهم. نعم جربوا هذه الطريقة فشلت. بالنسبة للجهاد أيضا حاولت بريطانيا كثيرا، وأذكركم الآن القضاء على الجهاد هكذا علنا، كانت ردة الفعل تفعل فعلا عكسيا. يعني مثلا بريطانيا هي التي أوجدت القادياني التي تسمى في بعض الأحيان الأحمدية، هي التي أوجدت هذا شيء معروف وعندي الوثائق الكثيرة المختلفة الناطقة بذلك. من أهم مبادئ هذه الجماعة القضاء على الجهاد، وأن الجهاد كان مشروعا ثم انتهى ولا داعي إلى الجهاد اليوم، خصوصا مع بريطانيا لأن بريطانيا هي نعم ولية أمر المسلمين وهي الدولة الحفية بالمسلمين التي يعني تخلص للمسلمين. هذا شيء عندي موجود هذا الكلام. هل نجحت هذه الطريقة؟ أبدا. كانت عاقبة هذه الطريقة ردة الفعل. نظرا لصدق بريطانيا صديقة المسلمين، أي أحمق يصدق هذا الكلام؟ نعم. ثم هي التي تدعو إلى إبطال الجهاد، كانت النتيجة ردة فعل. نظرا إلى أن هذا النهج لم يثمر جاءت التوصيات لتغيير الطريقة. تبنوا الإسلام دينا لكن ادخلوا في داخله وغيروه، تبنوا شرائع الإسلام لكن ادخلوا في نصوصه وغيروا وبدلوا من نصوصه، قولوا الجهاد واجب نعم ضرور الجهاد لكن غيروا من معالم الجهاد ووجهوه غير وجهته. وهذا ما يجري اليوم. كل هذا الكلام أردت أن أصلني إلى هذه النقطة. الآن ننظر فنجد أن اسم الجهاد نعم يرتفع في كل غوابي العالم الإسلامي، يعني كلمة الجهاد كلمة ذات فعل وذات اتقاد قوي دائما، وكثيرون هم الذين يتحدثون عن الجهاد والجهاد، لكن انظر إلى المضمون الذي تحشى به هذه الكلمة تجد تماما أنك أمام نفس الطريقة التي تحارب بها الشريعة الإسلامية، أحكام الشريعة، الربا، الحدود، ما عدا ذلك عن طريق القراءة المعاصرة. عنوان الشريعة ينبغي أن يبقى ويتألق لكن المضمون ينبغي أن يتغير، عنوان الجهاد ينبغي أن يبقى لكن ينبغي أن يتغير مضمونه. الجهاد ينبغي أن يبقى لكن يجعلوه بين الشعوب والحكام، بين الشعوب الإسلامية وحكامها. الجهاد اسمه ينبغي أن يبقى لكن نعم حاولوا أن تجهدوه وأن تجعلوه بين فئات المسلمين بعضهم مع بعض. الجهاد ينبغي أن يبقى لكن غذوه بماء التكفير، كفروا بأسهل طريقة وأيسر طريقة. كل من يشتغل في مسألة من مسائل العقيدة أو الفكر الإسلامي كفروه ثم نحكم عليه بضرورة الجهاد. هذا ما يجري اليوم تماما. الآن ما يجري في الجزائر منذ أكثر من 10 أعوام باسم الجهاد. الآن عدد الذين قتلوا في الجزائر خلال هذه الفترة أكثر من مئة ألف باسم ماذا؟ باسم الجهاد. هذه طريقة جهادية. أنا أعلم الخطط التي ترسل هناك والتي ترسل إلى عملاء لهم في بلادنا الإسلامية لتنفذ. العواطف التي تثار داخل الدول الإسلامية بين شعوبها وحكامها باسم الجهاد يتم اعلانه. التقتيل الذي يكون هنا وهنا وهناك على اعقاب التكفير، على اعقاب التكفير باسم الجهاد يتم ذلك. هذه الطريقه وقع يعني محاربة العقائد الإسلامية من الداخل ما نجحت، كشفت. محاربة الشريعة الإسلامية ككل من داخل الإسلام أيضا إلى الآن لم تنجح، لأنه كشفت قضية القراءة المعاصرة وما إلى ذلك. لكن أكاد أقول إجهاض الجهاد بهذه الطريقة كاد أن ينجح. أصبح توجه الشباب يعني هذه الطريقة ماذا صنعت؟ انتصت الطاقة الجهادية لدى الشباب، امتصت الطاقة الجهادية للشباب ووجهتها مع هذه الجهة، وأبعدت هذه الطاقة عن المحاور التي شرع الله الجهاد من أجلها، العدو المشترك الذي يقتحم الدار أجل، العدو الذي يتربص بالإسلام سوءا والذي يخطط لكيد الإسلام، هذا ينبغي أن يحارب. نعم، الطريقة الجديدة للجهاد التي ترونها ماذا صنعت؟ انقصت الطاقة الجهادية عند الشباب ووجهتها الوجهة التي أجهضت الجهاد الذي شرعها الله وللأسباب الثلاثة التي ذكرتها لكم. و لعلكم تعلمون أنني قبل 6 سنوات عندما ألفت كتابي الجهاد في الإسلام كيف نفهمه وكيف نمارسه ودبشته بوثائق نعم ذكرت في هذا الكلام، احتاج كثير من هؤلاء الشباب والذين وراءهم وأعلنوا أنني ألغيت الجهاد، أنني ألغيت الجهاد، نعم ألغيت هذا الجهاد الزائف الذي اختلقوه على طريقة القراءة المعاصرة من أجل أن يمتصوا الطاقة الجهادية لدى الشباب ويصرفوها عما شرع الله الجهاد من أجله ويوجهوها هذه الوجهة الثانية. نعم، وفي بريطانيا كثيرون حبوا وقالوا أنني ألغيت الجهاد، لكن من هم الذين في بريطانيا والذين قالوا هذا الكلام؟ هم الإرهابيون الذين تكذب بريطانيا عندما تدعي انها تحارب الارهاب، وهي اول دوله تحتضن الارهاب. نعم، ولو عددت لكم اسماء الارهابيين الذين ياخذون المال من بريطانيا ويعيشون في داخل لندن، نعم، ويقبعون في اماكن خاصه بهم ويتلقون دروسا من معلميهم ومدربيهم واساتذتهم وباسم الجهاد يرسلون الكيد آمن إلى اليمن وآمن إلى هنا وآمن إلى هنا وآمن وآمن، لو عددت لكم أسماءهم لكانت طاولة طويلة عريضة. نعم، هؤلاء هم رواد الجهاد اليوم. لماذا لا يقاتلون إسرائيل؟ لماذا لا يجمعون شملهم ويتجهون إلى فلسطين ليكونوا مع إخوانهم في خندق واحد؟ والآن جهاد المحتل في فلسطين يدخل فيما سماه علماء الشريعة الإسلامية النفير العام، أي أنه جهاد يجب على الرجال وعلى النساء وعلى كل إنسان أيا كان ضمن حدود الحاجة بالشكل الذي ذكرته لكم. طيب، هؤلاء الذين يقطعون في الجزائر وكل أسبوع ويوم يومين تسمعون ذبيحة جديدة باسم الجهاد للمسلمين، لماذا لا يتجهون ليقاتلوا العدو المشترك؟ لماذا؟ لأنها خطة أيها الإخوة مرسومة من قبل الغربيين الذين يتظاهرون كذبا وزورا بحرب الإرهاب وعزادة الإرهاب وقراصنة الإرهاب. نعم، هؤلاء يخططون وهؤلاء هم لا ينفذون. ولعلكم تعلمون ان الرئيس المصري قال للرئيس البريطاني لما زار قال انتم تتحدثون عن الارهاب و والإرهابيون الذين يفرون من عندنا يصبحون لاجئين عندكم وتعطونهم الأموال وتكرمونهم وتحمونهم. صمت الإنسان المجرم. نعم، هذا هو الواقع الذي ينبغي أن نعلمه. إذا أيها الإخوة، الجهاد من الذي يملك أن يلغيه؟ الجهاد يلغى؟ أنا ألغيت الجهاد؟ أنا أبعدت الدخان الذي ينبعث بتخطيط ماكر من عدو الإسلام والمسلمين، أبعدت هذا الدخان عن حقيقة معنى الجهاد والأسباب التي شرع الله سبحانه وتعالى الجهاد من أجلها حتى يتلأدأ هذه السلعة وتصبح واضحة بعيدة عما يمكن أن يختلط الجهاد به من كلمات الإرهاب وما إلى ذلك. هذا ما ينبغي أن يفعله كل مسلم أجل. إذا هذه الآيات كلها تصب في هذه الدلالة الواحدة. ومرة أخرى أقول كما قلت بالأمس، إن حب أناس قالوا لا، الجهاد شرع لإرغام الكافرين على الإسلام، نجيب ما قلت لكم في الأسبوع الماضي لكن أضيف إلى هذا شيء. لماذا يعني هؤلاء اليوم يتحمسون ويقولون بل الجهاد إنما شرع لإرغام الناس على الدخول في الإسلام؟ إن الكذب رائحته تكوح دائما. الذي يقول هذا الكلام قبل أن يجبر الناس على الدخول في الإسلام وهو في بيوتهم آمنين مطمئنون، يقال لهؤلاء الذين يعيشون في دارك، هؤلاء الذين احتلوا أرضك، هؤلاء الذين دنسوا مقدساتك، قبل كل شيء ابدأ بهؤلاء، هؤلاء يشكلون النفير العام الذي يستوجب الجهاد على الرجل والصغير والكبير والشيخ والشاب والرجل والمرأة. نعم، سواء رضي الله أو لم يرضى، تعينت عيناك عن رؤية هذا السبب الذي هو أول سبب من أسباب الجهاد ويسميه الشارع النفير العام. عملت عيناك عن هذا وأخذت تنظر بالمناظير من بعد تريد أن ترغم الكفار في بيوتهم في أمريكا وفي أوروبا على الإسلام. من أي أحمق يصدق أنك صادق مع الله في هذا؟ الآن الآن أدور أمامك تغيب عيناك عنه وتنظر إلى البعيد. قاتل هذا الذي جاء احتل دارك، والله يأمرك الشارع وأن تطهر دارك منه. هذه الحقيقة أيها الإخوة ينبغي أن تلجوا إلى وعيكم الثاقب لإدراكها ولمعرفة أن الإسلام كله من كلياته الاعتقادية إلى شرائعه إلى أخطر لكم فيه ألا وهو الجهاد، يكاد له، لكن يكاد له من الداخل لا يكاد له من الخارج. أجل، ونحن عندما ندرك هذا المعنى الدقيق للجهاد ونتعامل معه، والدول هذه مصيبة أخرى، حكامنا عندما يدركون هذه المعنى ويحتضنون هذا المبدأ ويدعون إليه يتبلور الجهاد الذي شرعه الله. وسواء أمريكا أزعنت للدعوة التي تدعى إليها منذ 15 عاما لتحديد معنى الإرهاب أو لم تدعين، عندما ندرك معنى الجهاد نحن في العالم الإسلامي ويتبلور تماما وحدوده وضوابطه، ينفصل بطبيعة الحال الجهاد المشروع عن الإرهاب الذي كلنا نستنكره. الجهاد أمر قدسي يدخل تحت قانون الباب قائل ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. نعم، ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله، هذا أمر شرعه الله، وليقل من قال ما شاء، هذا يختلف كل الاختلاف عما يسمى الإرهاب. لكن وددت لو أن هؤلاء الذين يكذبون على شعوب العالم قائلين أنهم يقاتلون الإرهاب، وددت لو أنهم عقدوا مؤتمرا دوليا يضعون فيه النقاط على الحروف في تفسير الإرهاب. لماذا لا يفعلون ذلك؟ أنا أعلم أنهم أيها الإخوة فعلا يكيدون للإسلام، وأنهم كما أخطأ بوش وصرح بلسانه إنما كان يعبر بخطئه اللساني عن هدف كل هؤلاء الغربيين، ألا وهو الكيد للإسلام من خلال حرب صليبية غير معلنة. هذه حقيقة. ما الدليل على؟ الدليل على أنهم بكل صفاء ووقاحة يجعلون الإرهام صبغة لا تنبغ إلا من الإسلام. حيثما وجد الإسلام وجد الإرهاب، وحيثما وجد الإرهاب وجد الإسلام. طبعا هذا ما تخشى به عقول الناس هناك تهيئا لهذا الغرض الذي أقوله لكم. هذا الشيء يطبخ يطبخ يطبخ، غدا إذا هذا اللزوم اشتد بين الإرهاب والإسلام، من الخطوة الثانية؟ الخطوة الثانية القضاء على الإسلام، لأن القضاء على الإسلام هو الذي يحقق القضاء على الإرهاب. لاحظ، في حين أن أي إنسان مهما كان زاده الثقافي ضحلا يعلم أن الإرهاب لا علاقة له بالإسلام. الإرهاب موجود، له ينابيعه الخاصة. بريطانيا يوجد إرهاب أم لا؟ موجود. دائما القتال اللي عم يصير عبارة عن إرهاب. البسط في بريطانيا إرهاب، في بريطانيا في إرهاب، في ألمانيا في فئات تترصد لها دائما الحرب قائمة. منذ أيام قامت قيامة إيرلندا ضد بريطانيا وقتل عدد كبير بطريقة إرهابية. العالم الغربي يفور بالإرهاب، ما من دولة غربية إلا وبداخلها إرهابيون ضد تلك الدولة. لماذا لا تسلط الأضواء عليها؟ لماذا؟ لماذا لا يقال في بريطانيا إرهاب ضد الدولة، في إسبانيا إرهاب ضد الدولة، في إيطاليا إرهاب ضد الدولة، في ألمانيا إرهاب ضد الدولة، في بلجيكا إرهاب ضد الدولة؟ لماذا؟ لماذا توجه المناظير فقط إلى العالم الإسلامي ليقال إن المنبع الإرهابي هو الإسلام؟ الجواب معروف أصبح، من أجل أن يرتبط الإرهاب كذبا وزورا بالإسلام فيذبح الإسلام. هذا هو الهدف. أعود فأقول الحرب ليست ضد شخص، لا بن لادن ولا غير بن لادن أبدا. الحرب إنما هي موجهة للقضاء على الإسلام. تاتشر في آخر عهدها قالت ذلك، وعندما قالت ذلك لم تكن تعبر عن ذلك من مشاعرها الخاصة، لا، بل كان كلامها عبارة عن إفراز لأفكار كانت هي والإدارة البريطانية تقولها. إيطاليا منذ أيام قالت هذه الكلمة، أمريكا اليوم وقبل اليوم قالت. العدو الآن الباقي بعد انهيار الاتحاد السوفيتي أمام الغرب هو الإسلام أيها الإخوة. كونوا على يقين وأن هذا كله تخطيط مرتب مرتب. نعم، بن لادن درس في بريطانيا، درس في أمريكا. بن لادن في فترة من الفترات كانت أمريكا تحتضنه. لماذا لم يكن آنذاك إرهابيا؟ لماذا؟ لأن الأمور تطبخ من أجل أن تنفذ عندما يتم الإنضاج. لم يكن قد تم الإنضاج بعد، لكن بتصورهم الآن تم الإنضاج. هذا التخطيط، هذا الذي يقال بين الحين والآخر إن حرب الإرهاب ستستمر إلى مدة طويلة، وإن التوجه ليس خاصا بأفغانستان بل هناك جهات أخرى ستقصد إليها. الهدف التوجه إلى حيث توجد قوة إسلامية للقضاء على هذه القوة ومن ثم للسيطرة عليها. هذه الحقيقة شعوبنا تعرفها فيما أعتقد، تعرفها، لكن ما الذي يجعل معرفة هذه الشعوب لها غير ذات جدوى؟ شعوبنا الإسلامية أكثرها، أكثرها تعرف، في السعودية معروفة، في مصر معروفة، في العراق معروفة، في سوريا أول دولة من دول الإسلامية من حيث الوعي هي سوريا معروفة، في الخليج على المستوى الشعبي معروف، لكن هذا الشيء المعروف لا تظهر جدوى. لماذا؟ لأن لسان الشعوب إنما هو قادتها، قادة هذه الشعوب الخوف قتلهم، الظلم سيطر عليهم، المصالح الشخصية بددهم. ما لا أريد أن أقوله هيمن عليهم أيضا، ومن ذلك فهم صامتون لا يتكلمون. مفروض أن يكون لسان الحكام صدى لوعي الشعوب، الشعوب تعي هذه الحقيقة، لكن أين هم قادة العالم الإسلامي والعالم العربي؟ جزء لا يتجزأ من العالم الإسلامي، لماذا لا يعلنون بكلمة واحدة هذه الحقيقة؟ لماذا لا يواجهون أمريكا وأوروبا بهذه الحقيقة؟ لا يواجهون. لو أنهم واجهوها لتعرت أمريكا ولتعرت أوروبا نهائيا من هذا الموضوع. طيب نحن الآن في الدرس القادم سنبدأ بدراسة الأحاديث إن شاء الله. أيها الإخوة، قبل أن تغادروا المسجد أقول لكم ربما أغيب درسين عنكم يوم الإثنين القادم ويوم الخميس، وأعود بعد أسبوع إن شاء الله، ونرجو الله سبحانه وتعالى لنا ولكم حسن المثوبة، ونرجو الدعاء، والحمد لله رب العالمين.